فالحكم على الرواه هذه مسألة تختلف فيها أنظار النقاد. تمام؟ يعني خلينا نتكلم النهاردة عن مثلا الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني اتهم بتهم عديدة. اتهم بالإرجاء، انه مرجئ. تمام؟ واتهم بانه مخذل للجهاد في سبيل الله. تمام؟ وقال للجماعة الفلسطينيين اتركوا البلاد للإسرائيليين. خلاص؟ ومتهم بتنويم الأمة تنويما مغناطيسيا بالبرنامج بتاعه اللي هو ملوش آخر، التصفيه والتربيه. يقصد الشيخ بالتصفيه التربيه يقول لك الاول نصفي الاسلام مما علق به لحد ما نطلع الاسلام صافيا، وبعدين نرد الجماهير على هذا الاسلام المصفى. الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمنكره في كل علم من العلوم، سواء كان في الحديث او في التفسير او في الفقه او في العقائد او في السلوك، كل الحديث الموضوعه والضعيفه في كل هذه الفنون نطلعها على جنب، لان الاحاديث الضعيفه دي لما دخلت الفنون دي اخذت احكام. فكم من احاديث ضعيفه اسس الفقهاء عليها حلالا وحراما. فلو احنا طلعنا الاحاديث الضعيفه دي ركناها على جنب، هتطلع كتير من الاحكام برضو اللي قيل فيها حرام وهي مش حرام، او قيل مكروه وهي مش مكروه، لانها بنيت على هذا الحديث الضعيف. يبقى الحديث الضعيف لما هنطلعه هنطلع الاحكام المبنيه عليه كمان نركنها على جنب. فيقول لك يبقى اذا نصفي الاسلام، والرب قال لك حليني بقى على ما نصفيه. على ما نصفيه محتاجه ايه؟ محتاجه دول تتكاتف وتعمل لجان علميه، واللجان العلميه تتفق فيما بينها علشان ما يهدوش شغل بعض. كل لجنه مختصه للحكم على الحديث في الفقه والتفسير بتاع يلتقوا مع بعض ويعملوا عمليه تنقيح للاراء ويطلعوا لنا بحكم واحد. دي بقى تحصل امتى بقى؟ في المنام. تمام؟ ان الدول كلها تتفق ومش عارف ايه والكلام ده هو، ويعملوا لجان علميه منبثقه من لجان علميه منبثقه من لجنه الخماسيه منبثقه، يعني ايه ما تقول؟ واحنا لسه ايه بنطلع من لجنه بتولد لجنه. خلاص قال لك اذا هو لما يقول لك التصفيه والتربيه يبقى هنوقف التربيه لحد ما نصف الاسلام، ومش حد يصفيه بس مش حد يتربى، يبقى كده هتضيع الدنيا. تمام؟ فممكن واحد ياخذ الكلام ده هو عالطاير بدون ان يحقق كل تهمه منسوبه الى الشيخ. فيسال عن الالباني، ما رايك في الالباني؟ يقول مرجي. طب هل انت حققت هذه المساله؟ لا ما حققهاش. واحد ثاني يقول الالباني امام ثقه، هل قال ضعيف او مرجئي؟ رد خبره، واللي قال ثقه قبل خبره. تمام؟ اذا احنا عايزين بقى نضبط الكلام على الراوي. كلام على الراوي، يحيى بن معين امام الجرح والتعديل ممكن يقول له في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثه، في الراوي الواحد قوله اثنين ثلاثة. لوك محمد بن اسحاق خمسة اقوال. تمام؟ ثقة لا بأس به، ليس بالقوي، ليس بشيء ضعيف. يبقى الامام متناقض ولا مش متناقض؟ لا متناقض. تمام؟ طيب هل هذا التناقض حقيقي ولا لابد ان نبحث لماذا اختلف قول ابن معين على خمسه اقوال في راوي واحد؟ نرجع نبحث بقى في كلام يحيى بن معين. نقوم ندور نلاقيه قال ثقه، اي في اصل الكلام في محمد بن اسحاق هو في نفسه ثقه. خلاص؟ طب ليس به بس، اذا قورن بمثل مالك، لو انا سألت

لكن الشوكاني يقول إن ادعاء الإجماع صعب. في فرق بين الاثنين. الشوكاني يقول لو ثبت إجماع كان حجة. خلاص. لكن يقول من ادعاء الإجماع في مسائل كثيرة ادعى فيها الناس الإجماع. الكلام مفهوم ولا صعب؟ هو بيقول لو ثبت إجماع كان حجة. لكن انت بتقول العلماء متفقون على المسألة الفلانية. انا بسألك اتفقوا على دي؟ يتقول فتثبت بالدليل انهم اتفقوا. يعني اذا ما كانوش اتفقوا ما يبقاش اجماع. خلاص. لكن اذا اتفقوا وثبت انهم اتفقوا فهذا الاجماع لا مرد له. انما يرد الاجماع بعض المعتزلة او رد الاجماع من المعتزلة. لكن اهل السنة والجماعة متفقون على قبول الاجماع حيث وقع. لكن ممكن يقول لك المسألة الفلانية ليس فيها اجماع. انت تقول له بالاجماع كذا يقول لك ليس فيها اجماع. مش ان انا لا احتج بالاجماع. لا. نعم. يقول سائل إذا كان البخاري التزم شرطه في كل مصنفاته فكيف تفسر وجود أحاديث ضعيفة في تاريخ كبير العدد المفرد؟ لا، البخاري اشترط الصحة في أصل الحديث. تمام. ولكن صحيح البخاري غير تاريخ البخاري. هو صحيح البخاري، البخاري قال أنا ألتزم به الصحة. تمام. فأنا لا ألزم البخاري إلا بصحيحه فقط. ولذلك لما نقول صحيح على شرط البخاري أي في صحيح، لا في تاريخه ولا في الأدب المفرد ولا في أي كتاب من كتبه. تمام. لكن البخاري إذا صحح حديثا فهو يشترط شرطه المنسوب في أصل الصحة. يعني كتاب العلل للكبير للترمذي، لما بيسأل الترمذي يقول سألت محمد عن حديث فلاني، إذا البخاري قال صحيح يبقى صحيح. أما لماذا لم يجعله في الصحيح؟ نقول لأنه لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة في صحيح، إنما كان يلتقي منها. فمش معنى أنه يلتزم بإخراج بالشرط بتاعه في أصل الصحة لكل حديث يريده في صحيح في كتاب الكتب يلتزم كل صحيح. لا، ده أغلب الأحاديث الموجودة في التاريخ الكبير أحاديث معلم. أغلبها مش للبخاري أوردها لينبه على علله. كان في بعض يقولنا سأل عن الاختلاط. أنت؟ يعني مش فاهم يعني إيه أنت أول مرة تحضر؟ مش فاهم يعني إيه اختلاط؟ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ماشي؟ إحنا قلنا أصل الاختلاط هو اختلال في الضبط. اختلال في الضبط يعني زي ما أنا قلت لكم قبل كده. واحد حصل له إيه؟ قلب في دماغه، دخل عليه ابنه. قال له أنت ابن مين؟ خلاص؟ يبقى اختلط ولا لا؟ اختلط. خلاص؟ حصل له في دماغه ايه؟ تلاوش كده في دماغه. انت ابن مين يا ابني؟ قال له انا ابنك. ابني من امتى؟ كده يعني. يبقى الراجل بقى ايه؟ اختلط. من اول ما يولد الكلمتين دول نشوف بقى مين اللي قبله وسمع منه قبل ان يقول هذا الكلام وبعد ان يقول هذا الكلام. لان بعد كده كل اللي هياخد عنه هو فوز. تمام. يبقى احنا نقول بقى لا، الراوي ده احنا كل اللي خد عنه بعد ما اختلط ودماغه اتلخبط احنا مش هنقبله. تمام. انما قبل الاختلاط ايام ما كان الحفظ بتاعه والضبط تمام نشوف بقى مين اللي روى عنه قبل الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل ان يختل حفظه يبقى حديثه صحيح، ومن روى عنه بعد ان اختل حفظه يبقى حديثه ضعيف الا ان يتابع من وجه الاخر. لا مش لازم، ممكن يبقى سنه 90 سنة وحفظه 100. ماشي الحال. ما هو انت اختلط عليه، مش لازم اختلط عليه لما يكبر، ممكن اختلط عليه هو شباب، تحصل له مصيبة، تحصل له كارثة، تحصل له حاجة هو شباب، عقله فوق. دكتورة في الحديث؟